الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب المواقيت، وهو من الأحاديث المتفق عليها كما خرجه ورواه أهل السنن. وحديث جابر هذا له سبب، وذلك أنه لما قدم الحجاج ابن يوسف الثقفي أميرا على المدينة في ولاية عهد الملك ابن مروان، كان يؤخر الصلاة، فجاء سائل يسأل جابر بن عبد الله الصحابي الجليل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصلي المكتوبة. فقال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. هذا الحديث فيه بيان الأوقات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها المكتوبات الخمس. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة في أول وقتها سوى صلاة العشاء، فأحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها. فقوله رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، الهاجرة وقت اشتداد الحر بعد الزوال، فالشمس تسير من المشرق باتجاه المغرب، فإذا توسطت السماء وذلك وسط النهار ذاك وقت استقرار الشمس في وسط السماء وهو وقت يسير يمنع فيه المؤمن من الصلاة لأنه وقت نهي، فإذا زالت إلى جهة الغروب مالت حينئذ دخل وقت الظهر. والصلوات الخمس كلها ما عدا الفجر إذا خرج وقت واحدة دخل وقت الأخرى مباشرة. فوقت الظهر من الزوال حتى يصير ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال، ثم ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر، ويستمر وقت العصر إلى غروب الشمس، فإذا غربت خرج وقت المغرب وقت العصر ودخل وقت المغرب، فيستمر وقت المغرب حتى غياب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر خرج وقت صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء، ثم يستمر وقت صلاة العشاء وقت الاختيار إلى منتصف الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، فإذا طلع الفجر الثاني انتهى وقت صلاة العشاء ودخل وقت صلاة الفجر، ويستمر وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة في أول وقتها، وذلك أفضل، هو سنته صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. سميت الهاجرة وقت حرارة الشمس لأن الناس يهجرون الأعمال فيها ويستكنون في البيوت يستريحون. والعصر والشمس نقية، يعني يصلي العصر والشمس نقية يعني بيضاء لا تزال على حرارتها، لم تخالطها صفرة، بل هي كان يصليها على أول وقتها، وذلك حين يصير ظل كل شيء مثله ما عدا ظل الزوال. والمغرب إذا وجبت، ويصلي المغرب إذا وجبت، يعني وجبت بمعنى سقطت الشمس، يعني غابت، اختفى قرص الشمس، يعني إذا حال دخول وقت المغرب كان يصليها، إذا غربت الشمس صلى عليه الصلاة والسلام المغرب. والعشاء أحيانا وأحيانا، بين وفسر رضي الله عنه هذه الكلمة بقوله: إذا رآهم اجتمعوا عجل. إذا رآهم، إذا رأى المأمومين، إذا رأى الجماعة اجتمعوا عجل الصلاة، يعني صلاها في أول وقتها. وإذا رآهم تأخروا أبطأوا، لم يحضر جلهم، تأخر أخر صلى الله عليه وسلم الصلاة، وكان يحب أن يؤخرها إلى ثلث الليل الأول أو منتصف الليل الأول، لولا أنه يخاف المشقة على المأمومين. فكان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الأرأف والأرفق بالمصلين، فكانوا إذا تأخروا أخر لهم الصلاة، وإذا عجلوا عجل لهم الصلاة. والصبح هنا بالرفع، لأنه مبتدأ. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، أي وقت وحال اختلاط بياض النهار بظلام الليل، يعني عند أول طلوع الفجر، إذا طلع الفجر صلاها. هذه الأوقات التي كان يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أفضلية المبادرة بالصلاة مطلقة سوى العشاء. يرى بعض العلماء عند اشتداد الحر أن يؤخر الإمام صلاة الظهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. للعلماء رحمهم الله في هذا الحديث، وهو حديث صحيح متفق عليه، أقوال: منهم من قال إذا اشتد الحر فأبردوا، وبرد الشيء في أوله كما أن برد النهار في أوله، يعني بادروا بالصلاة لأنه كلما الوقت اشتد، فإذا اشتد الحر فبادروا بالصلاة كما هي عادته صلى الله عليه وسلم. حملهم على هذا التفسير أنه صلى الله عليه وسلم كان يبادر وما كان يؤخر، فقالوا إنه أمر بالمبادرة في أول الوقت، لأن أول الوقت أبرد من وسطه وآخره بالنسبة لصلاة الظهر، لأنه كلما تأخر اشتد الحر. وبعضهم قال إن حديث إذا اشتد الحر فأبردوا مخصص للحديث السابق الذي هو المبادرة، يعني أننا نبادر بصلاة الظهر إلا في حالات: إذا اشتد الحر وتضرر المأمومون من المبادرة في صلاة الظهر فإنه يحسن بالإمام أن يؤخر. وهل هذا التأخير سنة أم رخصة؟ قولان للعلماء رحمهم الله. إذا قلنا إنه سنة نقول إن التأخير أفضل، وعند من يقول إنه رخصة يقول إنه يجوز التأخير والمبادرة أفضل. فرق بين الرخصة والسنة. يقال مثلا: من حقك أن تؤخر صلاة الظهر قليلا، لكن إذا بادرت فذلك أفضل. وإذا قلنا إنه سنة قلنا أفضل لك التأخير. وفي هذا الحديث أنه يشرع للإمام أن يراعي المأمومين، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، كان عليه الصلاة والسلام يرفق بالمصلين ولا يشق عليهم، فإن عجلوا المجيء إلى المسجد عجل لهم الصلاة ليتفرقوا ولينصرفوا لشغلهم، وإن رآهم صلى الله عليه وسلم تأخروا أخر لأجل انتظارهم حتى لا تفوتهم الجماعة. وفي الحديث دلالة على المبادرة بصلاة الفجر، خلافا لما يقول لمن يقول الإسفار أفضل، فالحديث دليل على المبادرة بصلاة الفجر أنه يصليها بغلس يعني بظلمة، يصليها في أول وقتها. وكما سيأتينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بصلاة الفجر بالستين إلى المئة آية، وحينما ينصرف لا يعرف الرجل إلا من بجواره، يعني من كان بعيد عنه لا يعرفه لظلمة الوقت، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبادر بالصلاة في أول وقتها ولا يسفر فيؤخر، وذلك أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بغلس. نعم اقرأ. غريب الحديث، الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال، مأخوذة من هجر الناس أعمالهم لشدة الحر. لهجر الناس أعمالهم لشدة الحر. نقية صافية لم تدخلها صفرة ولا تغيير، إذا وجبت سقطت وغابت يعني الشمس. الغلس بفتح الغين واللام، ظلام آخر الليل مع ضياء الصبح تقدم. ما يؤخذ من الحديث؟ ما يؤخذ من الحديث: أولا أفضلية المبادرة بالصلاة في أول وقتها ما عدا العشاء. الثاني أن الأفضل في العشاء التأخير، ويكون إلى نصف الليل كما صحت به الأحاديث، إلا إذا اجتمع المصلون فتصلى خشية المشقة عليهم بالانتظار. الثالث أن الأفضل للإمام مراعاة حال المؤتمين من التخفيف مع الإتمام والإطالة مع عدم الإضجار. الرابع في الحديث دليل على التغليس في الفجر، وهو حجة على من يرى الإسفار كما تقدم. يعني هذا الحديث حجة على من يقول بالإسفار، إذن فالتغليس أفضل، وهو قول الجمهور رحمهم الله، وعدا الأحناف فيقولون الإسفار أفضل. نعم. الخامس في الحديث دليل على أن الصلاة في جماعة أولى من الإتيان بالصلاة في أول وقتها، وذلك لمراعاة الجماعة في صلاة العشاء. يعني أن المرأة يصلي في جماعة أفضل له من أن يصلي منفردا في أول الوقت. نعم. الحديث السابع. الحديث السابع والأربعون، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. هذا الحديث عن أبي المنهال سيار بن سلامة، يقول سيار بن سلامة: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، أبو برزة الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، فقال له أبي، هذا من حسن أمانة النقل أن المرء ينقل الشيء كما حصل، فهو لم يقل فقلنا له أو فقلت له، قال فقال أبي، لأن هذا الرجل سيار كان مع أبيه، فكان لا يخاطب الصحابي وأبوه حاضر، بل الأب هو الذي يخاطب أبا برزة. فقال له أبي، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ في هذا الرجوع إلى أهل العلم، لأن سيار ووالده تابعيان من التابعين، وأبو برزة صحابي رضي الله عنه، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تولى عليهم من يؤخر الصلاة عن وقتها، عن أول وقتها، رجعوا رحمهم الله إلى أهل العلم يسألونهم، إلى من صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ والمراد بالمكتوبة المفروضة، يعني الصلوات الخمس. فأجاب أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال، كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى، المراد بها صلاة الظهر. لما سميت الأولى؟ قد يقول قائل، أليست الأولى من صلوات اليوم هي الفجر؟ نقول لا، الأولى هي الظهر، لأن أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر، حينما بين له الأوقات، أول صلاة صلى بها صلاة الظهر، فسميت الأولى. جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر في أول وقتها، ثم صلى به من اليوم الثاني في آخر وقتها، وصلى به العصر في أول وقتها، وصلى به في اليوم الثاني في آخر وقتها، وهكذا بقية الصلوات. ثم قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة بين هذين الوقتين. كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى، يعني صلاة القائلة كما يقال، أو صلاة اشتداد حر الشمس التي تسمى الأولى، وهي صلاة الظهر، حين تدحض الشمس. دحض بمعنى مال، يعني حين تميل. أين تميل؟ تميل للغروب، حين تدحض الشمس. ويصلي العصر، يعني بعد دخول وقتها، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. يبينون ذلك بالوقت والحال، يقول يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، ثم بعد انتهاء الصلاة يرجع من يرجع إلى أهله وسكنه ومحله في أقصى المدينة، فيصل هناك والشمس حية، يعني حارة بيضاء نقية صافية، يعني ما بدأ بها الإصفرار، دلالة على أنه كان يصلي العصر في أول وقتها، ما دام أنه يصلي العصر ثم بعد الصلاة يذهب الذاهب إلى أهله في أقصى المدينة فيصلهم والشمس حية، دليل على أن الرسول صلى العصر في أول وقتها. ما هو أول وقتها؟ حين يصير ظل كل شيء مثله عدا ظل الزوال. يقول رحمه الله أبو المنهال سيار بن سلامة: ونسيت ما قال في المغرب. انظر إلى حسن الأمانة والضبط، وأن لا يقول إلا ما سمع. ما قال المغرب إذا غربت الشمس، ومن المعلوم أن المغرب إذا غربت الشمس، لكن هو ينقل عن صحابي جليل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا قال: ونسيت ما قال في المغرب. وهكذا ينبغي لطالب العلم والمسؤول إذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول: لا أعلمه، لا أدري، الله أعلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا سئلوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا: الله ورسوله أعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك من ربه جل وعلا. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئلنا نحن عن شيء لا نقول: الله ورسوله أعلم، وإنما نقول: الله أعلم، لأن الرسول مات كما قال الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. وإن كان هو في حياة برزخية في قبره عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يدري عن حال الدنيا، فهو ميت عليه الصلاة والسلام، وأحوال الناس الحال الأولى حالة الأجنة في البطون، ثم الحال الثانية حال الدنيا، ثم الحال الثالثة حال البرزخ القبر، ثم الحال الرابعة الدار الآخرة الجنة أم النار. قال العلماء رحمهم الله: وكل واحدة أوسع من التي قبلها وأعم. الحال الأولى حال البطن ضيق محجور، فإذا خرج من البطن خرج إلى السعة، سعة الدنيا. بعد الحياة الدنيا ينتقل إلى القبر، والقبر أوسع، روضة من رياض الجنة نسأل الله الكريم من فضله، أو حفرة من حفر النار نعوذ بالله من ذلك. ويفسح له في قبره مد البصر، ويفتح له باب إلى الجنة المنعم في قبره، ويأتيه من روحها ونعيمها، فهو في حالة سعة، ويسلم ويستريح من نكد الدنيا وتعبها وهمها وغمها وضيقها. والآخر والعياذ بالله في حفرة من حفر النار، ويفتح له باب إلى النار والعياذ بالله، وهي حال أعم من حال الدنيا. ثم يأتي بعد ذلك الحياة الأبدية في الدار الآخرة، جنة عرضها السماوات والأرض، أو نار وقودها الناس والحجارة والعياذ بالله. يقول: ونسيت ما قال في المغرب. نسي ولم يقله، قال نسيت ولم يجتهد أو يأتي بشيء على سبيل التخمين أو التقريب أو التوقع، لا، صرح. ولا يضير طالب العلم إذا سئل أن يقول: لا أدري، لأن الله جل وعلا قال: وفوق كل ذي علم عليم. وقال جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومن المعلوم كما في الحديث السابق وغيره من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا وجبت يعني غربت الشمس، إذا اختفى قرص الشمس صلى المغرب عليه الصلاة والسلام. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، اسم الصلاة الشرعي اسمها صلاة العشاء، والعامة والبادية يسمونها العتمة لأنها في وقت ظلام. وورد النهي عن تسمية صلاة العشاء بصلاة العتمة، وورد تسميتها في حديث بالعتمة. فقال العلماء ورود النهي يدل على الكراهة، والكراهة كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، بدليل ورودها في بعض الأحاديث باسم صلاة العتمة، وورودها في بعض الأحاديث دليل على الجواز. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يكره ويعاتب من يقول صلاة العتمة التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها، يكره النوم قبلها، لأن الغالب إذا نام الإنسان بعد المغرب ثقل عن صلاة العشاء أو استغرق في النوم وفاتته صلاة العشاء أو فاتته صلاة الجماعة وإن لم يفته الوقت. وإذا نام الإنسان كسل وثقل، والوقت بين المغرب والعشاء يسير ليس بطويل، فلا ينبغي للإنسان أن ينام فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم هذا الوقت. والكراهة هذه والله أعلم كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم، فلو رأى المسلم أنه في حاجة إلى النوم ليستريح مثلا، واتخذ الاحتياطات اللازمة التي بها يسلم من تفويت صلاة العشاء فلا بأس، فالنهي لا يدل على التحريم وإنما يدل على الكراهة خشية التفويت. فإذا أمن الإنسان أنها لا تفوته صلاة العشاء جماعة فلا حرج عليه أن ينام والحمد لله. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يكره صلى الله عليه وسلم الحديث المباح بعد صلاة العشاء. إذن فالحديث بعد صلاة العشاء على ثلاثة أنواع: مستحب كطلب العلم والعمل في مصالح المسلمين وإكرام ضيف وصلاة وقراءة قرآن، هذا طيب ومرغب فيه ومستحب ويؤجر عليه. الثاني الحديث المباح الذي لا حرمة فيه ولا أجر، كحديث المجالس الذي لا فائدة فيه ولا ضرر، هذا مكروه إذا فعله لا يأثم، ولكن إذا تركه احتسابا أجر. الثالث الحديث أو الجلوس على أمر محرم، كمن يجلس ويسهر على الشيء المحرم كاللهو والأغاني والمزامير أو على لعب القمار أو على شرب الخمر أو على الكلام في أعراض المسلمين أو على العمل والتخطيط فيما يضر الإسلام والمسلمين، فهذا محرم. وإذا ترتب على المباح تفويت صلاة الفجر فذلك محرم حتى لو كان مباح. إذا عرف الاثنان أنه بجلوسهما للحديث معا إلى وقت متأخر من الليل أن ذلك يفوت عليهما صلاة الفجر، نقول جلوسكما محرم. يقولون لا نغتاب ولا نتعرض أحد، وإنما نتحدث فيما بيننا حديث الأنس. نقول وإن كان في حد ذاته مباح، لكن لما يترتب عليه من تأخير صلاة الفجر فذلك محرم، لأن ما ترتب عليه الوقوع في المحرم فهو محرم، ما كان وسيلة إلى المحرم فهو محرم. إذن يباح للإنسان أن يجلس بعد العشاء على الشيء المباح مع الكراهة إذا لم يترتب عليه تفويت صلاة الفجر، فإن ترتب على ذلك تفويت صلاة الفجر كما هي حال بعض الناس فذلك محرم. وإن جلس على شيء محرم فذلك محرم وهو على إثم وخاسر والعياذ بالله، وعاص لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وواقع في الإثم. والحديث بعدها يكره صلى الله عليه وسلم الحديث بعدها لما يترتب على ذلك من تفويت الفضائل أو الوقوع في المحرمات. ترتيب تفويت الفضائل تفويت قيام الليل، والقيام آخر الليل قبل الفجر ساعة مشهودة ومباركة، ساعة تتنزل فيها الرحمة من الله جل وعلا، ساعة ينادي الرب جل وجلاله وتقدست أسماؤه، هل من تائب، هل من مستغفر، هل من مذنب يتوب فأتوب عليه. فينبغي للعاقل أن يغتنم هذا النداء الكريم ويجعل له وقت وإن كان يسيرا ليتعرض لنفحات ربه جل وعلا بسؤاله. كان بعض السلف رحمه الله يقول جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة وتلذذت به كذا وكذا سنة. فالمرء يحتاج إلى مجاهدة نفسه في الأول من أجل قيام ولو شيء يسير قبل الفجر، لما في ذلك من المصلحة العظيمة. أولا التعرض لنداء الله جل وعلا ومغفرته ورحمته. الثاني المحافظة على صلاة الفجر، يجعل بينه وبين صلاة الفجر وقت يقومه حتى لا تتعرض صلاة الفجر للخطر والتفويت، صلاة الجماعة، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. يعني في حرز الله وفي كنفه وفي حمايته. وقد ابتلي كثير من الناس بالسهر المفرط الضار الذي يفوت عليه المصالح العظيمة، يفوت عليه ساعة الإجابة التي هي أحرى الساعات في الإجابة آخر الليل. يروى أن يعقوب عليه السلام لما سأله بنوه أن يستغفر لهم لما فعلوا بيوسف وأخيه أجابهم على ذلك وأخر دعوته إلى السحر، لأنه أحرى للإجابة. والله جل وعلا أثنى على المستغفرين بالأسحار، وقيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ومستحب في حق أمته. وإذا عود المسلم نفسه على ذلك سهل عليه بإذن الله، ويستعين على ذلك بالنوم مبكرا. فإذا نام مبكرا نشط على القيام آخر الليل، وإذا تأخر في النوم وقع في المخالفة وفاته قيام آخر الليل وعرض نفسه للخطر في تفويت صلاة الجماعة لصلاة الفجر. وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتل أي ينصرف من صلاة الغداة صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه، يعني ينصرف الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة حين يعرف الرجل من بجواره، يعني الذي بينه وبينه شيء ما يعرفه، إنما يعرف الذي بجواره جليسه. وكان يقرأ بالستين إلى المئة في صلاة الفجر، 60 آية إلى 100 آية، كان يطيل صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك إذا انصرف لا يعرف الرجل إلا جليسه فقط الذي بجواره، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة الفجر. وكما قال أحد الصحابة رضي الله عنهم: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى صلاة الفجر. يقول التابعي: كم كان بين ذلك؟ قال: قدر 50 آية، يعني من انتهائنا من السحور إلى تكبيرة الإحرام للنبي صلى الله عليه وسلم قدر 50 آية، يعني وقت يسير. نعم. غريب الحديث المكتوبة هي الصلوات الخمس ويريد المفروضة. الأولى هي الظهر لأنها أول صلاة أقامها جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، تدحض الشمس تزول عن وسط السماء إلى جهة الغرب، ويقال دحض برجله إذا فحص بها. والشمس حية مجاز عبر فيه عن نقاء بياضها، والمراد بحياتها قوة أثر حرارتها وإنارتها. العتمة محركة ظلمة الليل حين يغيب الشفق ويمضي من الليل ثلثه، ويراد هنا صلاة العشاء. ويمضي من الليل ثلثه. ويمضي من الليل ثلثه ويراد هنا صلاة العشاء. ينفتل من صلاة الغداة ينصرف من صلاة الصبح. ما يؤخذ من الحديث؟ ما يؤخذ من الحديث: أولا بيان أوقات الصلاة الخمس، بيان أول أوقات الصلوات الخمس، وأن آخر جزء من وقت أي صلاة هو أول جزء من وقت الصلاة التي بعدها سوى ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. صلاة الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس ولا يدخل وقت صلاة الظهر إلا بزوال الشمس. نعم. فليس بين وقتيهما فاصل. الثاني بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول وقتها عدا العشاء، أن الأفضل في العشاء التأخير إلى آخر وقت المختار إلى آخر وقتها المختار وهو نصف الليل، لكن تقيد تقيد الأفضلية تقيد أفضلية تأخير العشاء بعدم المشقة على المصلين كما تقدم، بعدم المشقة على المصلين. أما إذا كان يترتب على ذلك مشقة على المصلين فالمبادرة أولى. نعم. الرابع كراهة النوم قبل صلاة العشاء لئلا يضيع الجماعة أو يوقعها بعد وقتها المختار. الخامس كراهة الحديث بعدها لئلا ينام عن صلاة الليل أو عن صلاة الفجر جماعة، لكن كراهة الحديث بعد العشاء لا ينسحب عن مذاكرة العلم النافع أو الاشتغال بمصالح المسلمين. نعم، يعني إذا تأخر في النوم لمصلحة فلا حرج عليه بل يؤجر في ذلك. نعم. السادس قوله التي تدعونها العتمة دليل على كراهية تسمية صلاة العشاء بالعتمة، وقد جاء في صحيح مسلم مرفوعا لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء. يعني هي صلاة العشاء في كتاب الله صلاة العشاء، والأعراب البادية يسمونها صلاة العتمة. يقول لا تغلبنكم، لا تقلدوهم، لا تتابعوا الأعراب في اسم هذه الصلاة. نعم. وكان ابن عمر يغضب من هذه التسمية، يعني إذا قال له أشخص صلاة العتمة يغضب رضي الله عنه ويقول هي صلاة العشاء. نعم. وورد ما يدل على الجواز وأن الغضب من التسمية للكراهة فقط، الكراهة وليس التحريم. نعم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا لو تعلمون ما في العتمة والفجر لأتوهما ولو حبوا. نعم. السابع أن يوقع صلاة الفجر في غلس حيث ينصرف منها والرجل لا يعرف إلا من بجانبه، مع أنه يقرأ في صلاتها من 60 إلى 100. الثامن فضيلة تطويل القراءة في صلاة الصبح، ولهذا سماها الله جل وعلا سمى الصلاة قرآن في قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، لأن أكثر ما في صلاة الفجر هو القراءة، فتستحب الإطالة في قراءة صلاة الفجر. نعم. التاسع وفيه أن ينبغي لمن سئل عن علم وهو لا يعلم ألا يستنكف من قول لا أعلم، لأن الإفتاء عن جهل هو قول على الله لا علم، والتوقف من العالم عما لا يعلم ليس نقصا في حقه بل شرف عظيم، حيث تورع عن الخبط بلا علم. نعم. حيث تورع عن الخبط بلا علم، وحيث تواضع فوقف عند حده من العلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: امرأة أدت مناسك العمرة وانتهت قبل صلاة المغرب وصلت العشاء ثم نزل دم الحيض وهي لم تقص من شعرها، فهل عليها شيء؟ ليس عليها شيء ما دام أنها طافت وهي طاهرة لم ينزل عليها الدم، ثم سعت بعد ذلك فعمرتها صحيحة، فإذا كانت حاضت فعليها أن تقصر وإن كانت حائض، وطوافها وعمرتها صحيحة والحمد لله. هذا الذي يقول إنه أطعم 10 مساكين طعام يشبعهم، عليه كفارة إطعام 10 مساكين كفارة يمين، يكفيه ذلك. يقول السائل: ما حكم الطواف مع مس النساء في الزحام؟ أولا يجب على النساء أن يبتعدن عن مزاحمة الرجال في المطاف وغيره، ولا يحل لهن أن يزاحمن الرجال، وكذلك يجب على الرجال أن يتحاشوا مزاحمة النساء وأن يبتعدوا عن ذلك، وإذا اضطر المرء أو مس بجسمه جسم امرأة من وراء حائل بدون قصد فإن ذلك لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الوضوء إذا مس امرأة بشهوة بدون حائل، كأن يكون مس جسم امرأته بدون أن يكون هناك حائل من ثوب ونحوه بشهوة، أما إذا مس يد امرأته بدون شهوة، يعني كآخذ بيدها تسير معه بدون شهوة، فذلك ليس بناقض للوضوء. نعم. يقول: وهل الرمل مع طواف العمرة فقط أم مع الإحرام والحل؟ يقول: هل الرمل مع طواف العمرة فقط أم مع طواف الإحرام والحل؟ الرمل مستحب في أول طواف تقدم به إلى مكة، سواء كان طواف العمرة أو طواف القدوم في الحج، أول طواف تقدم به إلى مكة يستحب الرمل، وهو مقاربة الخطى مع الإسراع، ومثله كذلك الاضطباع، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه فوق عاتقه الأيسر، سنة في أول طواف تقدم به إلى مكة. فإذا أكملت هذا الطواف فلا ترمل في الطواف الآخر ولا تطبع إذا لم تخلع ملابس الإحرام، وإنما ترفع الرداء على كتفيك إذا أردت السنة بعد الطواف. يقول: ما حكم السترة للمصلي في البيت الحرام؟ لا يجوز المرور بين المصلي وسترته، في أي مكان سوى المسجد الحرام. فالمسجد الحرام محل خلاف في المرور بين يدي المصلي. يرى بعض العلماء رحمهم الله أنه لا بأس بالمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، ويرى بعضهم أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وفي غيره. الذين منعوا المرور مطلقا أخذوا بالنهي العام والتحذير فيما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر. الذين أجازوا المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام قالوا إنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة، وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم صلى الله عليه وسلم. وقالوا للضرورة والحاجة لكثرة الناس والزحام وتعذر المشي أحيانا إلا إذا مر بين يدي المصلي. والذي ينبغي أن يتحاشى الإنسان المرور بين يدي المصلي وأن يحذر ذلك إلا إذا لم يجد مندوحة، فلعله لا حرج عليه إذا مر إن شاء الله. يقول السائل: أنا من مصر، وقد علمت بأن القائمين بعملية الذبح في المسلخ بمصر أكثرهم لا يصلون بل ويسبون الدين، فهل يجوز لنا شراء اللحم الذي يباع لدى الجزارين الذين يذبحون في تلك المسالخ؟ إذا علمت أن الذابح لا يصلي فلا يجوز لك أن تأكل من ذبيحته، لأن من لا يصلي ليس بمسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فتارك الصلاة كافر، وحاله والعياذ بالله أسوأ من حال اليهودي والنصراني. اليهودي والنصراني نأكل ذبيحته، ومن يدعي الإسلام وهو تارك للصلاة عمدا بدون جهل هذا والعياذ بالله كافر ولا تحل ذبيحته. يقول السائل: إذا كنت مسافرا وأتيت المسجد لكي أصلي المغرب ولكن لم يبقى سوى 5 دقائق للعشاء، فهل أنتظر حتى يؤذن لصلاة العشاء؟ المسافر وقت المغرب ووقت العشاء له وقت واحد، من حين غروب الشمس إلى قبيل طلوع الفجر، كل هذا وقت للمغرب والعشاء، إلا أن آخر الوقت وقت ضرورة. ووقت الاختيار للصلاتين من غروب الشمس إلى منتصف الليل. فإذا دخلت المسجد مثلا قبيل العشاء وأنت لم تصلي المغرب فعليك أن تبادر بصلاة العشاء بصلاة المغرب حتى تصلي مع الجماعة صلاة العشاء، صل المغرب أولا ثم صل العشاء مع الجماعة. تقول السائلة: هل تصلي المرأة صلاة الجنازة مع الجماعة؟ الجواب نعم، المرأة إذا حضرت المسجد وصلي على الجنازة فتصلي معهم، لكن لا يجوز لها أن تخرج من أجل الصلاة على الجنازة، فتصلي مع الجماعة على الجنازة إذا حضرت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.